الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه. اللهم وارزقنا حسن بيانه واجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذه الآية الكريمة نزلت تثبيتا لأهل أحد الذين حضروا الوقعة. الله عز وجل أخبرهم بعدما حصل لهم ما حصل أنه سيلقي في قلوب الكفار الرعب، والإلقاء طرح الشيء والنبذ طرح الشيء، لكن نبذته طرحته وهو مذموم لا تلقي له بالا، كما تقول نبذت الثوب البالي ونبذت الحذاء. وأما الإلقاء طرح الشيء، قد يكون لقصد تريده وقد لا يكون لقصد، قد تستغني عنه أو لا تستغني عنه. الله عز وجل استعمل الإلقاء في المعاني، ودل على أن الإلقاء كما يكون في المحسوسات يكون في المعاني. أما من جعل هذا مجاز وهذا حقيقة وهو اجتهاد منهم، فليس هناك عليه دليل على أن العرب استعملت الإلقاء أولا في الأجرام ثم استعملته في المعاني. لا دليل يستطيع الإنسان أن يبرهن على أن الأولوية إنما كانت في الإجرام في المسائل التي هي محسوسات. والله عز وجل استعمل، قال: سنلقي أي سنطرح في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب غير الخوف، الرعب امتلاء القلب بالخوف من شيء معلوم، ولذلك رعب الإناء بمعنى امتلأ حتى فاض. ولذا استعمل الله هذا اللفظ دلالة على أن الكفار حيث كانوا إذا لقوا المؤمنين لا بد أن تمتلئ قلوبهم رعبا، لكن لا بد أن الذين يلقونهم مؤمنين، وإلا إذا كان الذين لقوهم ما أطاعوا الله ورسوله لا في جهادهم ولا في سلوكهم، فإن الله ينزع الرعب من قلوب الكفر وقد يلقيه في قلوب هؤلاء. فلذا كل من صفى قلبه للجهاد وأراد كلمة إعلاء الله فكان الجيش أغلبهم من صفوة هؤلاء لا يحصل لهم انكسار، وإن حصل في بعض الحالات. وقد أثبت الله ذلك فيما نراه في الواقع المعاصر. كم من فئة دكت وأهلكت وأنهكت قوى كبيرة حاولوا ما استطاعوا بقواهم واعتادهم أن يقضوا على هؤلاء ما استطاعوا. والله عز وجل يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذه من البشائر لأهل أحد، اطمئنوا فإنا ألقينا في قلوبهم أول الأمر الرعب. وحين عصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به بالتزام الموقع وحماية ظهور المسلمين من نبل من أن يأتيهم الكفر من خلفهم فخالفتم ذلك صرفكم عنهم، صرف المسلمين عن هؤلاء ونزع الرعب من قلوب الكفر فالتفوا حولهم. ثم بعد ذلك قال الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وحصل هذا. فإن الكفرة من قريش حين أنهكوا المسلمين والتجأ المسلمون إلى الجبل، منهم الرسول صلى الله عليه وسلم فر من فر، منهم من صعد أعلى الجبل، وأما الرسول فقد ثبت في الشعب من أسفل الجبل وقاومهم حتى لم يبقى منهم إلا اثنان، ثم انضم إليه العشرة، ثم فاء من فاء من فئات المسلمين إليه صلى الله عليه وسلم. ألقى الله الرعب في قلوب الكفار فرحلوا. وإلا مثل هذه المعارك التي فيها ثأرات وفيها ضغائن وتصفيات ما يذهبون حتى يستأصلوا الجماعة التي أمامهم، فمع ذلك تركوا قتلاهم وذهبوا. فلما وصلوا ملل قريب من الفريش حوالي 70 كيلو، فلما وصلوا هناك تفاوضوا فيما بينهم كيف تعودون، كيف ترجعون وقد جئتم وقد قتلتم منهم سرات سراتهم وملأ منهم فلا بد من عود. فلما أزمعوا على العود والسفر إلى المدينة جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذهاب إليه، فألقى الله الرعب في قلوبهم ثانية فساروا إلى مكة. الله عز وجل يقول سنطرح في قلوب الكفرة الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا. الذين كفروا اسم موصول وكفروا صلة الموصول، والله لم يستعمل لفظة سنلقي في قلوب الكفار الرعب، لأنه قد يظن القارئ حين يقرأ أن إلقاء الرعب إنما كان مختص بالفئة التي قابلت الصحابة يوم أحد ثم ينتهي الإلقاء، فجعل الله الذين وهو اسم موصول مع صلته لتدل على أن الإلقاء مستمر في كل من اتصف بهذه الصفة وهو الكفر وهو كافر. لكن من شرط هذا، من شرط أن يكون الرعب يملأ قلوب الكفرة، أن يكون من يلقونهم مؤمنين. فإذا وجدتم خلل وأن الكفر جالوا وصالوا فاعلم أن خللا في المسلمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الباء يسموها باء السببية، الباء قد تأتي للتبعيد وقد تأتي للإصاب وقد تأتي للسبب، لها معاني. هنا جاءت للسبب أي بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا. أشركوا بالله دل على أنهم يعلمون الله عز وجل، يعرفون الله ويعرفون الله عز وجل حق معرفته، ولذا هم يقرون بالربوبية بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه يفزعون إليه عند الملمات، لكن في حال الرخاء يشركون به فيضربون الميسر والقداح لأجل أن يتفاءلوا بهبل واللات إذا طلب منهم الخروج وعدم الخروج، ويتطيرون ويتشاءمون ويسألون آلهتهم، وهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولذا لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله وحاجكم بها عند الله أبوا ذلك، لأن يعلمون معناه. إذا قالوا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، فالمعبودات كثيرة، لكن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله. معنى ذلك أنه فيه نفي وإثبات، إلغاء كل الآلهة وإثبات إله واحد. رفضوا ذلك، أبوا أن يكونوا كذلك، لأن هذا فيه إخراج عن عهدة آبائهم وما ألفوا عليه. كيف يأتي صبي وفتى من فتيانهم ثم يأمرهم بشيء ما عهدوا؟ فجاءهم الكبر وخرج الملأ منهم الذين كفروا وتعمقوا كفر، فصدوا البقية عن قبول هذه الدعوة الكريمة. الله عز وجل يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب إشراكهم بالله، جعلوا معه أنداد. والشرك بالله كل معصية شرك بالله، لأن الشرك درجات، الشرك يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. لكن الصلح أهل العلم على أن الكفر ما يتصل بالعقائد، وإلا كل معصية هي خروج عن أمر الآمر. فإذا خرج الإنسان عن أمر الآمر لا بد أن يطيع شيئا. إذا قال يا فلان أطع والديك، ما أطع والديك، لا بد أن أطاع أمرا ما، إما هوى نفسه فاتخذ إلهه هواه، شرك ولا مو شرك؟ فكذا إذا ما صلى لا بد أطاع أمرا ما، لو دخل وظيفة من الوظائف قالت من شرطنا أنك لا تصلي في الأوقات وإلا تفوت علينا خسارة وتسيء اقتصادنا، فأطاعهم فلم يصلي في الأوقات، هو أشرك بالله، جعل مع الله ندا. فالأنواع كثيرة، الشاهد أن حتى المعاصي نوع من الكفر، المعاصي نوع من الشرك، لكن في شرك يخلص صاحبه بالنار، وفي شرك من الكبائر، وشرك من هذه الذنوب المعروفة. وهؤلاء لما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الله عز وجل لم يأمر بالشرك على الإطلاق، وما قامت السماوات والأرض إلا على كلمة التوحيد، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه سبحانه. إذن ما معنى ما لم ينزل به سلطانا؟ هذا مثل قوله سبحانه: ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق. قتل النبي لا يكون إلا بغير حق، ما يكون بحق، لكن لما كان عنادهم وظهور صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلتبس على أحد، دل على أن قتلهم إن كان بغيا وعدوانا. الله عز وجل يقول: لم ننزل سلطانا، أي حجة، سلطان في كتاب الله بمعنى الحجة، السلطنة بمعنى الهيمنة والسيطرة على الشيء والغلبة عليه. فلما كان السلطان أمره النافذ جعلت الحجة كذلك، لأنها تدمغ الخصم وتلجئه إلى السكوت، فسمى الله الحج والبرهان سلطان. قال: ما أنزلنا من حجة تبين أن ما فعلوه صحيح وصواب، فدل على أن هذا القول والفعل الذي فعلوه لم يأتي به حجة، لم ترد به حجة من عند الله، إنما كان من أنفسهم. فلما كان هناك شرك وقع في قلوبهم هذا الخوف، وكل صاحب كبيرة إلا وفي قلبه وجل وخوف من المخلوقين، ما يخلو من ذل، لأن الخوف يعقبه ذل وصغار. ولذا أغلب من كان مسلكه دخيلته وعلانيته من هذا الجانب تجد على وجهه هذا الانكسار وهذه الملامح، وتجد في أفعاله الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. ففيه الرعب، يخشى من التلصص، ويخشى من حسيس وقع القول، وإذا سمع صيحة ظنها أنها هو المقصود، وإذا نادى أحد باسمه ظنه هو المقصود. ها؟ يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما سمعوا شيء ظنوا أنهم المقصودين. وكل من كان ارتكب شيئا من ذنب حصل له من الخوف نسبة بنسبة ما فيه من تلك الذنوب، فإذا تجرد عن هذه كان. ولذا يقول، ولذا إبراهيم عليه السلام يوم أخافه قومه بالتحريق وغيره قال كيف أخاف ما أشركتم به. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ما أشركتم به ولا تخافون ما أشركتم ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل ما كان الإنسان اتصاله بالله على نهج قويم واستقام ما يحصل له هذا الخوف إلا من الله عز وجل. فإذا وجدت الأمر المرء يضطرب ويحسب لفلان وفلان فاعلم أن قلبه ما صح. يقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إلقاء الرعب بشارة للمسلمين وعقوبة لهم، والعقوبة التالية عند موتهم أو قتلهم، ومأواهم النار المأوى المكان الذي يأوي إليه. وبئس مثوى الظالمين، ما الفرق بين المأوى والمثوى؟ المأوى الذي يأوي إليه الإنسان قد يكون لفترة، تأوي إلى غار لأجل النوم، تأوي إلى كهف وقاية من المطر، فإذا ذهب السواد الليل وانقشع المطر خرجت، فهو مأوى تأوي إليه ثم تخرج لقضاء حاجتك. وأما المثوى مكان الإقامة، مكان الإقامة الدائمة. فالله عز وجل يقول ومأواهم النار مرجعهم إلى النار، سيقتلون بعد إلقاء الرعب في قلوبهم أو يموتون، فمرجعهم إلى النار وهي الإقامة الدائمة. وبئس مثوى الظالمين، بئس أداة ذم. والمثوى المكان الذي يأون إليه، والمذموم محذوف، أي وبئس المثوى النار التي أعدت للظالمين. فدل على أن كل من شاق الله ورسوله وحارب الله ورسوله من الظالمين. يقول الله عز وجل وبئس مثوى الظالمين. ثم يقول الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فالجملة معطوفة على ما سبق لأن الآيات لا زالت في صدد بيان موقعة أحد. الواو عطف واللام يسموها موطئة للقسم. معنى موطئة للقسم أنها تؤذن أن هناك قسما محذوف، أي وعزته وجلاله أو بما شاء أن يقسم بمخلوقاته أن قد صدقناكم الوعد. قد حرف تحقيق، فلام القسم وقد التي تأتي للتحقيق أداة التحقيق دل على أن المقسم عليه شيء عظيم، ودل على أن الله أقسم لأقوام شكوا في ذلك. إذا قلت لإنسان جاء زيد لأنه بريء ويتقبل ينتظر مجيء زيد، وتعلم أنه يعلم أنك صادق فيما تقول، فإذا علمت أنه يتشكى في مقالك وزيد همه مجيئه تقول والله قد جاء زيد. فإذا رأيت أنه لا زال أن الشك يجول في خاطره وأردت رفع ذلك بالكلية تقول والله لقد جاء زيد، معنى أنك حققت وأكدت ورفعت سائر الارتياب والشك، رأيته بعينك ونظرت إليه وإلى ملابسه وقدومه فارتفع الشك. فكل ما كان فيه إنكار تأتي بأداة تزيل الإنكار في قلب المخاطر. الله عز وجل يقول ولقد صدقكم الله وعده، لأن في نفوس بعضهم كيف الله عز وجل وعدنا النصر. لأن الآيات التي في غزوة أحد 15 أو 12 آية يقول الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا إن صبرتم واتقيتم الله ورجعوا إليكم هؤلاء الكفر من هذا الوقت فإن الله سيمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مو بثلاثة فيعطيكم النصر لكن هذا النصر مشروع بصبر وتقوى. الله عز وجل يقول ولقد صدقكم الله وعده ما وعدناكم في النصر بالنصر وإمداد الملائكة فإن الله صدقكم في ذلك صدقهم في أول المعركة أول ما جاءت المعركة حين صف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمر الزبير بالحمل على الميمنة فحمل على خالد فهزم خالد ومن معه ثم دخل من دخل من المسلمين المعركة فجالوا فيهم قتلا بالسيف حتى طرحوا حامل لوائهم وحتى يقول الصحابي رضي الله عنه والله إني لا أرى هند وصويحباتها يسعون إلى الجبل صعدا وأرى سوقهن يعني خلاخل تبدو منهن من الهرم دل على أن أول النهار الجولة كانت للمسلمين. الله عز وجل يقول ولقد صدقكم الله وعده صدق تنصب مفعولين والصدق كما يكون في الأخبار يكون في الوعود فإذا وعد وأخلف تقول أخلف وقد تقول كذب في وعده فتقول أخلف وعده كذلك في الخبر جاء زيد وصدق أنه ما جاء لم يأتي زيد تقول كذب في خبر في قوله أو صدق في قوله. الله عز وجل يقول ولقد صدقكم الله وعده يتعدى باثنين بنفسه ويتعدى مرات أخرى بحرف الجر ولقد صدقكم الله في وعده في غير القرآن قل صدق الله في وعده ولك تقول أن صدقتك الوعد وصدقتك في الوعد. الله عز وجل يقول ولقد صدقكم الله وعده أي الوعود ما سبق في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الحس القتل الذريع الفظيع وأصله أن تبطل حاسة خصمك حواسه خمس إذا أبطلت حاسة من الحواس فكأنك أذهبت منه جزءا من حياته فلا يكون له تأثير وهنا كناية عن الموت. الله عز وجل يقول إذ تحسونهم أي تقتلونهم إذ حرف من الظروف وهو ظرف لما مضى من الزمان ولا بد له من تعلق جئتك إذ زيد ينعي أباه يعني أنا يوم دخلت عليك وزيد يصرح وصيح على أن أباهم مات ولا كذا فجئته في ذاك الوقت المصادف في صراخه وصياحه. الله عز وجل يقول الله صدقكم في وعده بالنصر والتمكين حين تقتلونهم أي وقت قتلكم إياهم وقت قتلكم إياهم حصل هذا النصر ولقد نصركم الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم وحس يحس وحس يحس أما الحس بمعنى الإحساس فهي من الحاسة ولا تقول إلا فيما صادف بإحدى الحواس وإلا تقول علمت وفهمت فإذا صادف علمك الشيء بإحدى الحواس تقول أحسسته وأحسست به وهي المادة مشتقة قريبة من بعضها. وأما حس يحس بمعنى قتله أصاب حاسته فأبطلها وكناية عن القتل يقول الله عز وجل: إن الله صدقكم الوعد حين تقتلونهم. والقتل كان في أول النهار لا قريب منتصفي حتى خالف الرماة قصاهم النبي صلى الله عليه وسلم في 50 أو 70 فوضع عليهم عبد الله بن جبير قال: إياكم أن تبرحوا المكان، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، احموا ظهورنا بالنبل. فلما جالت المعركة وكانت الغلبة للمسلمين وانكشف الكفر وذهبوا ورأوا بعض المسلمين يقتلون ويأخذون الغنائم، تشاور بعض مع بعض قالوا: كيف نجلس والغنائم يفوزها بعض الناس يفوتنا شيئا منها، هلموا إلى الغنيمة. فوصاهم أميرهم قال: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وعهد إلينا ألا نبرح هذا المكان ولو كانت الغلبة لنا، فامكثوا. فأبوا وعصوا، وإذا قالوا: تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، تنازع ينزلون لما ينزلون. فنزل أغلبهم ولم يبق إلا 10، فرأى خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أسلم حسن إسلامه رضي الله عنه يوم كان مشرك، رأى هذه الثغرة فأقبل من الخلف بخيله وقتل الرماة ومن معه، فجاء إلى المسلمين في الخلف اندهشوا وحصل ما حصل للمسلمين. الله عز وجل يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني بمشيئته وإرادته، والإذن كوني قدري وشرعي، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بشرعه لأنه هو الذي أمره. وهنا إذ تحسونهم بإذنه أي بقضائه ومشيئته وقدره، ولا ما يمكنكم قتلهم 600 أو 700 وكسر من الفرسان مقابل 3000 مع عتاد ومعهم 200 فرس في منظار العقل وميزان القوى البشرية ما أقبل الناس أن يصدقوا أن هذه تقتل هذه. لكن الله عز وجل يقول: تحسونهم بإذنه، تقتلونهم بمشيئته وقدرته. وإذا لما يستعمل الله عز وجل الإذن دون المشيئة؟ الإذن بمعنى هنا مشيئته سبحانه مع تمكينكم له، تمكينه لكم بالقتل، فأذن لما شئت منهم. إذا طرق الطارق تسألك الجارية: فلان يستأذن في الدخول، تقول لها: ائذني له، يعني مكني له من الدخول. فالإذن معناه أنك شئت وأردت، لكن مع المشيئة تمكين له في فعل ما أذنت له في الفعل. علمنا الأذن هنا. يقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حتى إذا فشلتم فتنازعتم في الأمر، حتى الأصل فيها الغاية. تقول: أكلت السمكة حتى رأسها وذهبت حتى البلد، فهي لها غاية، والغاية في حتى ما تدخل في المغية بخلاف إلى. الغاية في حتى، الغاية في حتى تدخل في المغية بخلاف إلى قد لا تدخل في المغية. وحتى الأصل فيها أنها تأتي للابتداء وتأتي أحيانا للغاية. ولذا القراءة في كتاب الله عز وجل في هذه الآية على صنفين: منهم من يقف عند قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ثم يستأنف: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. وآخرون يقولون: لا، أن الله عز وجل صدقهم الوعد حين أذن بمشيئته في قتل الكفرة، واستمر القتل ودحر الكفرة حتى حصل من المسلمين ما حصل، فكانت حتى غاية للقتل واضح هذا؟ يقول الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم أي استمر القتل بإذنه سبحانه وصدق الله وعده بإذنه سبحانه إلى غاية أنكم حصل منكم تنازع وعصيتم الرسول فارتفع النصر وكف الله عز وجل أيديكم عن قتلهم ثم صدقكم عنهم بالدهش وما حصل ما حصل. فإما أن تكون حتى حرف غاية لما قبله أو تكون حتى حرف استئناف ابتداء وكلا الوجهين صواب والله أعلم. حتى إذا جعل لها ابتداء فيكون إذا ظرف لما يستقبل من الزمان حتى إذا فشلتم فشل يفشل بمعنى ضعف وجبن لا بد من المعنيين في كلمة فشل. الفشل فيه ضعف. يقول ذهب فلان يرقى الجبن